لا ينصف. يبقى إذن ما يبقى ما فيش رجل. تقول له انت لم تفرق بين العذاب وبين الرجم. الرجم إماتة والعذاب إيلام، والإيلام فيه الحياة. فاللي عليهن نصف ما على المحصنات، ربنا نبهنا على عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب يبقى إيلام الحي، والعذاب هو الجلد بس، والعذاب هو الايه. فعليهن نصف ما على المحصنات. لو كان الحكم عام كان ألف عليهن نصف ما على المحصنات، كان لك حق تقول، إنما قال ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من الإيه؟ يبقى المنصف هو إيه؟ أم قال لك هو العذاب غير الرجم؟ قال آه. أهدي مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. دي حتة ودي إيه؟ حتة. وأيضا قول سيدنا سليمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه؟ الأرض. أم قال إيه؟ هدد إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن العذاب إيلام حي، إيلام حي، وبعدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، دي إنهاء حياة. يبقى مهلكوها أو معذبوها دلت على أن النص بالنسبة للجوال الإماء ايه هو؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انما ايه، ما دام مش عذاب يبقى اللي ما يقسمش يبقى عليها الرجم على طول. يبقى ده ثابت بمين؟ ثابت بالسنه. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه. ليه؟ ام قال لك لان الله لو اخر كل العذاب الى يوم القيامه لكانوا أهل الإجرام يستشهوا في الأرض، الظالم يقعد يظلم كده، لكن لما الظالم يشوف اللي ظلم حالته سيئة وحصل له كذا وحصل له كذا، يبقى يعمل رضع في الكون ولا ما يعملش رضع. إنما بقى لما ما يبقاش إلا في يوم القيامة، يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة يا ويل الناس منهم، واللي يعمل بقى عملية كده ما يبقى خلاص، يبقى فاقد والناس تتعب منه. لازم ربنا يعمل إيه؟ ولذلك لما مات ظلوم في الشام، واحد قال الله هذا الظلوم مات ولم نرى فيه شيئا، هو ما وراهش نرى آشي، إنما قد يكون الشيء الذي فعله الله به في ذاته هو ما يراش، وده يبقى أقصى يمكن. قال إن وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لأن مش ممكن ظالم. ولذلك أنا في رد كان على الشيوعيين في بروكسل بيقولوا إيه، بقول لهم أنتم قسوتم في سنة 17 وبعدها على المخالفين لكم في المذهب اللي هم بيسموهم الرأسماليين والإقطاعيين والكلام بقى الإنشا ده، وقصيتوا عليهم وقعدوا بقى إيه يأكلوا فيهم، قال لهم يستحقون لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. من متى؟ قال طول عمرهم بيدروا كذا. قلت طيب أنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم والذين سبقوكم في هذا الظلم، إيه حظكم منه؟ قال ما أدركناهمش. قلت له كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا بقيامة تعذب هؤلاء، لازم كنت تقول ده، لازم في حتة تانية هيتعذب ما دام احنا عذبنا اللي أدركناه. طب واللي ما أدركتوش؟ لازم تقول إن فيه وراء هذه الدار دار كل واحد هياخد فيها إيه، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. نعم. وأنا عايز بقى كل واحد منكم يجي على كتاب النسفي، تفسير النسفي يعني، وينظر في تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الكتاب بقى اللي هو التفسير النسفي جايب بقى قرية كذا يحدث لها كذا، وقد جاء على أفق ما قال، وقرية كذا يحدث لها كذا، وقرية كذا، إلى أن جاء إلى مصر وقال فيها كلاما طويلا أظن أنه يمثل ما أصاب مصر في إيه من سنة 52، لما قال ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل الشام وويل لأهل إفريقيا وويل لأهل الرملة ولا يدخل بيت المقدس. تبقوا قرأوها كده بينكم وبين بعض في كتاب إيه، في كتاب النسفي،